ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. خلق لكم ثمانية أصناف من الضأن زوجين ذكرا وأنثى ومن المعز اثنين. قل أيها الرسول للمشركين، هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الإناث، أو أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الذكرين، أو أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة. أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هو بقية الأصناف الثمانية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر. قل أيها الرسول للمشركين، الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام؟ فلا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن افترى على الله الكذب فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه. إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على الله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل أيها الرسول، لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون ذكاه أو كان دما سائلا أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام، أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم، فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلذذا بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في ذلك، إن ربك أيها الرسول غفور للمضطر إن أكل منها رحيم به. ولما ذكر الله ما حرمه على الأمة ذكر ما حرمه على اليهود ليبين أن ما حرمه المشركون من الأنعام لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله، وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان. فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام، وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالألية والجنب، وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم، وإنا لصادقون في كل ما نخبر به.